صلى الله صلى الله صلى الله على محمد صلى الله صلى الله صلى الله على محمد صلى الله صلى الله صلى الله على محمد صلى الله صلى الله صلى الله على محمد صلى الله صلى الله صلى الله أشرقت أنوار طه في الدنا يا لبشرى عاشق ملتمس أشرقت أنوار طه في الدنا يا لبشرى عاشق ملتمس ما أحيي Thank you. صلى الله.